قال شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقول عبدي وامتي. في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم اطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي، وليقل فتاي وفتاتي واولادي. هذا الباب ومثل الذي قبله وبعده فيما يتعلق بالالفاظ التي يعني تجتنب من اجل سد ذريعة الشرك وتحقيق كمال التوحيد. قال الشارح رحمه الله: هذه الالفاظ المنهية عنها وان كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لان الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، معنى ربه وضئ ربك أطعم ربك يعني سيده، لكن الأولى أن يقول سيده، هو مقصود أنه مملوك، أن السيد والرب مالك، يقول فيطلق هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذا قوله: ولا يقل احدكم عبدي وامتي. يعني الاخوه يقول لك مولانا، اذا لم تكن على سبيل الاستهزاء فلا باس به، لكن الاخوه ساعات يستعملوها على سبيل مولانا، على سبيل ايه؟ زي ما تعودوا الناس يقول لك يا مولانا عم الشيخ، مقصود بها استهزاء بالاخ، فهذا لا يجوز لتحريم الاستهزاء بالايه؟ بالمسلم. اما اذا كانت مولانا بمعنى اخونا وناصرنا نتعاضد على البر والتقوى الذي يعاوننا على الخير، وبمعنى السيد فهذا امر لا باس به. يقول: وكذا قوله: لا يقل احدكم عبدي وامتي، لان العبيد عبيد الله، والاماء اماء الله، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ففي اطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به وللته. هل هذا النهي نهي تحريم؟ الظاهر عند جمهور العلماء انه نهي تنزيه لثبوت لفظ العبودية و لفظ عبدي ونحو ذلك في الفاظ في الاحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما عبد ابق من واليه فقد كفر، سماه عبدا. ولكن يمكن ان يفرق فيقال هذا في الخطاب، وهو دائما يقال اطعم ربك وضئ ربك، فيها نوع من الاستعلاء، وكذا عبدي وامتي فيها نوع من الايه؟ الاستعلاء، فلا يمكن ان يمنع منها في الخطاب وتجوز في مقام الاخبار. وكما قال عز وجل: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولا ولا. كل ما استدل به الجمهور ان النهي هذا للتنزيه انما هو في غير المخاطبة وفي غير التكلم، وإنما في باب الخبر عن الغائب، والله أعلم وأعلم. فالمنع من ذلك هو الاحتياط بلا شك، الامتناع من ذلك، إلا ما كان من قول يوسف صلى الله عليه وسلم، قال إنه ربي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، على قول عامة المفسرين إنه ربي يعني سيدي، وهذا في مقام التكلم، والله أعلم وأعلم. فهذا الذي يعني قد يقال فيه أن هذا شرع من قبلنا، وكما ان كان في شرعهم جواز السجود للتكريم ومنع منه في شرعنا حماية لجانب التوحيد، فلا مانع في